سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع يغني عن قول سبحان ربي الأعلى؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يغني عن قول سبحان ربي الأعلى بالإجماع، لأن سبحان ربي الأعلى ما تقال في الركوع، ولذلك يقال عن سبحان ربي العظيم. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجعل سبحان ربي العظيم في الركوع، فلما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فهذا أمر يدل على أنه لا بد من قول سبحان ربي العظيم في الركوع، فيقولها ثم يتبع بالسنة فيقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت ونحوها من الأدعية الأخرى. لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمنا بهذا اللفظ، اجعلوها في ركوعكم، هذا نص واضح في التعيين، وما ورد معينا لا يغني عنه غيره، وينبغي التقيد به على الأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يمكن ذاب الفائدة الأصولية، ممكن في بعض الأحيان أن تستخدم النصين وتقول يغني قول سبوح قدوس لو جاء حديث يقول أما الركوع فسبحوا فيه، ويأتي لفظ سبحان رب العظيم ويأتي لفظ سبوح قدوس، تقول سبوح قدوس نوع من التسبيح ممكن أن يغني، لكن إذا جاء سبح باسم ربك العظيم أمر من القرآن وإلزام من السنة في لفظ معين وجب تعيينه، كألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة وألفاظ التشهد، الألفاظ التوقيفية يقتصر فيها على الوارد ولا يخرج فيها عن غير هذا الوارد ولا يغني غيره عنه، لكن نقول من السنة أن يقول سبحان رب سبوح قدوس ويثني على الله بما هو أهله، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.